الإنسان مثال ذلك. نعم حضرني مسلم ولا حضرني، لكن أحسن من هذا أن حضرني ولا حكمة حضرني هذا البعض عدم إلى نسبت إليها قلت عدمي وكذلك إذني إذائري وهكذا. ما هي الأغراض التي تستفاد من النسب؟ توضيح وتقطيع. أحسنت. نعم توليح بالنسبة توليحه أو تخصيصه بالنسبة إلى بلده موضعه أو إلى مبنته أو إلى علم عرف به أو فن عرف به إلى ما يحلف لأجل النسب وإن يقول بالأصل هاء تحلف فيه تقول بمكة مكي وبصرة نسبة إليها مصري حنيفة نسبة إلى حنيفة حنفي مع حد الهاء الياء حنفي نسبة إلى حنيفة مع حد الياء تحذف التاء وتحذف الياء في فعيلة فعيلة وفعيلة أيضا كما سائل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب النسب وكل منسوب إلى اسم في العرب وكل من الذي يحلف لأجله النسب تاء التأنيث أحسنت تاء التأنيث يحلف لأجل النسب وإن يكن في الأصل هاء تحلفي تقول في مكة مكي وبصرة بالنسبة إليها مصري حنيفة بالنسبة إلى حنيفة حنفي حنفي تحيل بحنيفة مع حد الياء تحذف التاء وتحذف الياء في فعيلة فعيلة وفعيلة أيضا كما سائل. بسم الله ناخذ درسا. قال باب النسب وكل منسوب إلى اسم في العرب وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة فالحقه ياء النسب فشدد الياء بلا توقفي من كل منسوب إليه فاعرفي تقول جاء الفتى جاء الفتى البكري تقول جاء الفتى البكري تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري حسن البصري وإن يكن في الأصل هاء فاحذفي كمثل مكي وهذا حنفي أي إذا نسب إلى قليل أو بلد أو نحوهما الحق في آخره نحوهما كما تقدمت الإشارة إلى فن علم به نحوي أو إلى مهنة وظيفته كما تقدم أمس. قال أو نحوهما الحق في آخره ياء النسب وهي ياء وهي مشددة مكسورة مكسور ما قبلها وإنما شددوها لئلا تلتبس بياء النفس بياء النفس يا المتكلم. وإن كان في تاء التأنيث مكة والبصرة حذفتها لئلا يجتمع جد من زيادتان متطرفتان كل منهما يقع عليه الإعراب. نعم هكذا عملوا وأيضا لئلا يجتمع على متى تأنيث في نسبة امرأة إلى مكة هذا أيضا يعلم به هذا وهذا التعليم ولأن تجتمع علامة تأنيث في نسبة امرأة إلى مكة فإنك إذا بقيت التاء ستقول مكتفية مكتفية فتجمع بين علامتي تأنيث مكتفية فتحذف تاء التأنيث هذه التي هي مع مكة فتقول مكية

واسم الوحول من حيث رفع ما بعد على أنه لا يتفاعل، لأنه بمعنى منسوب مرضت برجل قرشي أي منسوب إلى قريش، منسوب إلى قريش. ومنهم من يجعل على الفاعل المرفوع، يجعله على الفاعلية لا مرتاح. فهذا هو يحكم لهذا اللفظ تغيير، فيكون في الأول كان جامدا ثم بعد النسبة يكون إيش؟ مشتقا، عامل معاملة مشتق، فيرفع ما بعده، يرفع ما بعده إذا جاء بعده اسم يرفعه على الفاعلية أو على النيابة كما سمعت، فهو يكون مشتقا على هذا حكم، هو حكم مشتق وحصل له تغيير في اللفظ. والجامد مشتقا، قريش جامد، ثم بعد قولك في النسبة قرشية يكون ايش من باب المشتق، يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل فيرفع فاعلا او نائب عن الفاعل. ان قلت قرشي بمعنى منسوب رفع نائب الفاعل، وان قلت قرشي بمعنى منتسب يرفع فاعلا، منتسب يرفع فاعلا. ولا مصح نعيد القراءة. إذا أنحقت الاسم يا النسب أحدثت فيه تغيير لفظه وتغيير معناه، لأنه تصير هي حرف الإعراب، نعم تصير هي هذه حرف إعراب، ويصير آخره حشوا مكسورا، نعم يصير آخره وهو الشين مثلا من قريش حشوا ويكون مكسورا، قريشي شين يكون الشين مكسورا الحرف نقيقا، ويصير آخره حشوا مكسورا، ويصير المعرفة نكرة، هذا تغيير معنى، يصير المعرفة نكرة تغيير معنى. والجامد مشتقا، وهذا ممكن يكون تغيير معنى أيضا، يكون تغيير معنى وتغيير لفظ أيضا كذلك، كان فيما تقدم جامد ثم صار مشتقا بمعنى كذا، فهذا محتمل لهذا وهذا. والجامد مشتقا حين ينعد به وترفع الفاعل، ومنهم من يجعله يرفع نائب الفاعل لأنه يجعله بمعنى الصفة المشبهة واسم مفعول، هذا وهذا. فلك فيما بعد هذا الاسم المنسوب الذي لحقت ياء النسب أن تجعله فاعلا كما جعله الباقي، وأن تجعل نائب عن الفاعل كما جعله هنا عندنا وغيره أيضا، أو جعله نائب اسم فاعلا والباقي جعله نائب عن الفاعل، نائبا عن الفاعل الذي يظهر به مانع. فإن كان هاشمي مررت برجل هاشمي بمعنى منسوب إلى هاشم فما بعده نائب فاعل، فإن كان بمعنى منتسب فما بعده فاعل، ما بعده فاعل نائب، هذا وهذا. قال ويصير المعرفة نكرة والجامد مشتقا، نعم يصير المعرفة نكرة، قريش كانت معرفة، قريش كانت معرفة، وبعد النسبة مررت برجل قرشي صارت ايش؟ نكرة، صارت نكرة قريش الآن، لأنه قبل النسبة قريش قبيلة معروفة وثقيف قبيلة معروفة، وبعد النسبة يصير نكرة، حضرموت بلد معروفة، وبعد النسبة تصير نكرة، مررت برجل حضرمي وصف بها النكرة، هذا يدل على أنها نكرة. وأما قبل النسبة فهي معرفة، حضرموت قريش ثقيف إلى آخر لا لما بعد المتوسط معرفة، هذا تغيير معنوي. والجامد مشتقا، هذا أشرنا إليه، قريش جامدة بلدة، وأسماء البلدان وأسماء الأعلام جوامد كما هو معلوم عندكم من الجوامد وليس المشتقات بشيء أبدا، لكن بعد المتوسط مشتقة، يصير هذا الاسم مشتقا بعد المتوسط، إلا أسماء الأعلام والقبائل إلى آخر ذلك تحت الأعلام من الجوامد، من الجوامد لا اسم الله سبحانه وتعالى مشتقة باعتبار أنها صفة تتضمن صفة، واسم النبي عليه الصلاة والسلام مشتقة باعتبار ما تتضمن صفة ليس خالية عن الوصف، بكرة الأسماء الأعلام الأخرى صالح هذا عدد فقط لا يتضمن صفة، لكن يريدون بالاشتغاق الاشتغاق النحوي وهو الأخذ من الشيء لا تضمن الصفة، لا تضمن الصفة، فالأعلام بهذا الاعتبار جامدة، جامدة أن ليس مأخوذة من شيء، هي أعلام محضة وليست مشتقة. طيب فصالح وإبراهيم وسعيد وخالد هذه كلها أعلام جامدة، قريش ثقيف هذه كلها جامدة ليست بمشتقة، فالمشتقات معلومة، المشتقات النحوية اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة تحقيق مبالغة اسم التفضيل، هذه هي المشتقات النحوية مأخوذة من المصادر، مأخوذة من المصدر. وأما الإعلام فليست من الاشتقاق في شيء، ليس لها حق من الاشتقاق، فهي جوامد، الإعلام جوامد. ربما قالوا الإعلام مشتق باعتبار تضمن الصفة يكون مشتقا، والجامد مشتقا، والذي اسماء الله تكون متضمن الصفات، واسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد الى الكثرة كما يعني كثرة محامدة. قال والجامد مشتقا حين ينعت به وترفع الفاعل، كما ربط برجل هاشمي ابوه، الخبر عندك مررت برجل هاشمي ابوه، يعني الفاعل مررت، نعم، برجل محرف جر أصلي، وهو زايد، الزايد له مواضع معروفة في معنى موصل، أي الباء تكون زايدة في مواضع معلومة، هذا أصلي. البحر جر ورجل مجرور بالباء على الجر كثرة ظاهر على آخره، والجار مجرور متعلق بالفعل، قول هاشمي صفة لرجل، أحسنت، صفة مجرور مجرورة، وأبوه فاعل لهاشمي، أنه يصير بمعنى الصفة المشبهة، في ثبوت اللزوم معنى الصفة المشبهة، ثم بعده إما فاعل أو نائب عن الفاعل على ما تقدم، كان بمعنى الصفة المشبهة ثم حدث النائب عن الفاعل. فأبوه فاعل لهاشمي، فالاسم المنسوب يعمل عمل الفعل، قلها فائدة هذه من هنا، أن الاسم المنسوب يعمل عمل الفعل، أي الاسم الذي اتصل فيه النسبة يعمل عمل الصفة المشبهة تماما، ويرفع فاعلا، هاشمين أبوه، خبرمين أبوه، عدلي أبوه، إلى آخره، كلها ترفع هذا الاسم الذي بعدها. قال والله أعلم، هينا من هذا، وهذه فائدة تحفظ إن شاء الله. فلأن أي التغييرات أو التغييرات التي تحدث بعد النسبة، وعندنا تغيير لفظي تغيير معنوي، فما هو اللفظي الذي يحدث؟ أن الياء تكون محل إعراب، نعم، بعد ما كان الحرف الأخير قبل النسبة محل إعراب، نعم نعم، بعد ما كان جامدا صار مشتقا، وأيضا بعد ما كان معرفة صار بعد النسبة نكرة، بعد النسبة نكرة، يحتاج إلى تعريف، مررت بزيد القرشي، مررت بزيد القرشي، يحتاج إلى أن تعرفه إذا كان ما قبله معرفة، مررت بزيد القرشي، فهو صير نكرة بعد النسبة، فيحتاج إلى تعريف، مثل رجل، إذا أردت تعريفه قلت إيش؟ الرجل، كذلك هذا قريش بعد النسبة قرشي، إذا أردت تعريفه قلت إيش؟ القرشي. يكن مما على وزن فتى أو وزن دنيا أو على وزن متى، فأبدل الحرف الأخير واوى وعاقما مارى وزعما ناوى، تقول هذا علوي معرق، تقول هذا علوي معرق، نضم العين لما سيأتي من التنبيه، نضم عين علوي، علوي لما سيأتي ما يذكر الشارح، تقول هذا علوي معرق، وكل لهو دنيوي، وكل لهو دنيوي موبق، أي مهلك، هذه نصائح جميلة، وكل لهو دنيوي موبق، وأيضا النصيحة الأولى، وعاقما مارا وزعما ناوى، هذه نصيحة أيضا، كما تقدمت الإشارة أن هذه تضمنت آداب ونصائح الملحة، وكل لهو دنيوي موبق، أي هالك، وهذا يؤيد الكتاب والسنة، يؤيد أنه هالك له الدنيوي يهلك صاحبه، وهذا واضح إن شاء الله، هذه الأبيات الثلاثة واضحة، أن ما كان آخره ألف أصلية وهو ثلاثي مثل فتى، فهذا إذا نسبت إذا أتيت بها النسبة معه فإنك تقلب هذه الألف واوا واوا، فتقول في فتى فتوي، وكذلك ما كانت فيه الألف رادعة والثاني ساكن، والثاني من الكلمة ساكن كذنيا